يليق يعني هذا المعنى يعني يليق بالله ولا ما يليق بالله، يخبر عن به ولا ما نخبر، نخبر عنه. نعم نقول الله تعالى لو حد، بمعنى انه سبحانه وتعالى يتميز عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذا في الدرء الرابع 281. كل هذا كلام يا اخوان احنا نقول حتى يعني بعض لا يستوحش من اثبات هذا المعنى، لان بعض العلماء الذين عندهم شيء من لوثه يعني التعطيل تجد انهم استنكروا ذلك. وشيخ الاسلام ذكر كلام الخطابي عفى الله عنه، الخطابي يعني غلط في مساله ايش الحد، وشيخ الاسلام رد عليه ما دام المعنى صحيح حتى لو لم ايش ياتي ايش يعني ياتي الافضل ايش في الكتاب، ما دام المعنى صحيح المعنى يقبل كما مر بنا في الكلام عن الالفاظ المجمله. حتى ان الخطابي قال انه روي عن ابن مبارك انه مو مبارك قال بحد، اليس كذلك؟ قال انه جاءت روايه ايش انه ضبطت ايش بجد، انا ما ادري ايش معنى بجد لكن هكذا قال. وشيخ الاسلام رد عليه من ردوده في بيان تلميذ الجهميه اننا لما نثبت الحد هنا ما احنا ما نقول ان من صفات الله الحد، لا يعني ما نقول من صفات الله تعالى الحد كالتغرس، وانما نقول ايش ان هذا المعنى يوصى به الله تعالى يوصى به الله تعالى. اما ناتي نقول من صفات الله تعالى كذا كذا والحد لا، وإنما نقول الحد الذي هو أن الله تعالى يميز على المخلوقات، نعم هذا المعنى صحيح. المعنيان اللذان ذكرهما الشارح أن الحد يقال على ما ينفصل، هذا نفس الكلام الشيخ الإسلام أيضا في بيان تلبس الجهمية الثالثة 78. يعني لاحظنا لما يقال الحد يراد به ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، يعني هنا الآن صار الحد يراد به ماذا؟ هو حقيقة الشيء في نفسه، يعني حقيقة الشيء في نفسه. ويمكن قال أيضا المعنى الثاني إيش ما هو قال عندكم هنا بمعنى العلم والقول، فيكون المعنى إيش يراد به القول الدال عليه. فلما نقول الحد هو حقيقة الشيء، الله تعالى له حقيقة ولا ما له حقيقة؟ له حقيقة لكن لا يحاط بها. فإذا أريد بالحد أن الله تعالى له حقيقة وأنه يتميز عن مخلوقاته فهذا معنى صحيح. فإذا قلنا حقيقة فهذا من باب إيش الوجود العيني ولا الذهني، ها ما رأيكم؟ ولما نقول يراد به القول الدال عليه، مر بنا مرات الوجود تذكرون في كلام الله الوجود العيني والوجود الذهني والوجود الرسمي اللي هو يعني البلان الكتابة يعني، والوجود إيش ماذا الوجود اللفظي اللي هو اللساني. فهنا لما نقول يراد به حقيقة شيء هو إذن الوجود ماذا؟ الوجود العلمي. ولما نقول يراد به القول الدال عليه فهذا الوجود ماذا؟ الوجود العلمي، الوجود العلمي الذهني. من الفوائد التي نذكر لكم نقل عنها أولئك الأئمة، قال شيخ الإسلام إن المشاهير بالإمامة يعني في السنة أثبت الحد، ومنه كما لاحظنا هؤلاء العلماء اللي ذكروا عنه في كذلك ابن مبارك والهروي والإسحاق والدارمي أيضا عثمان بن سعيد. وسئل الإمام أحمد عن قول مبارك بحد، لاحظ ماذا قال الإمام؟ قال لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن. لهذا إيش شواهد من القرآن؟ قال لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع من كتاب الله، وذكر من إيش قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أأمنتم من في السماء، وقال تعالى تعرض الملائكة والروح إليه إلى آخره. بعدين قال كلام لما أحمد قال لا أعرفه، شيخ الإسلام كما تلاحظون له عناية في قضية يعني توضيح وبيان ما عند الإمام أحمد من هذه الألفاظ. فلما قال أحمد لا أعرفه يقول شيخ الإسلام قد يكون لا أعرف حقيقة مراده، لا أعرف حقيقة مراده إيش ابن المبارك رحمه الله. ثم قال قد يكون لا أعرف حقيقة مراده لكن للمعنى الظاهر من اللفظ شواهد. هنا إذن الإمام أحمد هل نقول أنه والله كلامه يعني يضاد كلام المبارك؟ أبدا، هو يقول يعني هذا اللفظ إن كنت لا أعرفه لكن له شواهد ولا ما له شواهد، له أدلة ولا له أدلة. هنا قال وقد يكون يعني لما قال أحمد لا أعرفه قد يكون لا أدري من أين قال ذلك، يعني من أين قال ذلك؟ هل أخذ عن صح مثلا عن من قبله من الأئمة؟